تارة أكثر مما يخافه تارة. ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم. ومن هذا قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنما زادهم طمأنينة وسكونا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بتفاضل الإيمان وأوجه هذا التفاضل، هذا الفصل جاء أيضا في كتاب الإيمان الكبير، لكنه بسطه ها هنا أكثر مما جاء في كتاب الإيمان الكبير. فهذا مما يعني فهذه من المزايا التي يتميز بها الإيمان الأوسط، أنه في هذه المسألة وهي أوجه تفاضل الإيمان نجد أن الشيخ رحمه الله بسط الكلام فيها أكثر من كتاب الإيمان الكبير، والذي جاء في قرابة 5 صفحات من صفحة 19 و200 إلى صفحة 24 و200 من كتاب الإيمان الكبير. أيضا هذه المسألة جاء لها يعني إشارات في مواطن متفرقة من كلام الشيخ رحمه الله، فجاء ذلك في الفتاوى 680 وفي 672 و13 صفحة 51 و18 صفحة 78 و200. يعني تقريبا هذه أهم الإحالات في هذا الفصل. طيب نبدأ. هنا قال أحدها الأعمال الظاهرة، وهذا بين أن الإيمان يتفاضل بتفاضل إيش؟ الأعمال الظاهرة. قال: وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان. وهذا محل اتفاق طبعا عند أهل السنة وحتى عند المرجعة أن الأعمال إيش؟ تتفاضل وتزيد، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان، لكن نزاعهم في دخول ذلك اللي هو ماذا؟ اللي هو العمل، العمل الظاهر، لكن نزاعهم في دخول ذلك أي العمل في مسمى الإيمان. فالنفاة اللي هم المرجئة طبعا، النفاة يعني الذين ينفون دخول العمل في مسمى الإيمان، فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضاه. يعني المرجئة يقولون أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، لكن العمل من ثمرات الإيمان. والمسألة هذه قضية قول المرجئة أن العمل من ثمرات الإيمان وليس ضمن الإيمان وليس لازما، الشيخ رحمه الله عرض لهذه المسألة في غير موطن في كتاب الإيمان الكبير، لعل نقطع عليكم كلامه في هذا الباب حتى يتضح لكم أن هذا التعبير ليس دقيقا. التعبير الذي يعني يستعمل كثيرا عند المعاصرين يقول لك من ثمرات الإيمان العمل، لا ليس كذلك، بل العمل هو جزء من الإيمان، هو جزء منه، وإن شئت فقول العمل من لوازم من الإيمان، فإذا استقر الإيمان في القلب يستلزم إيش؟ العمل. يقول الشيخ رحمه الله: لا تنازع المرجئة في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، الطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟ طبعا هي تنازع، فهم يقول لا، أن الإيمان لا يستلزم الطاعة، لا يستلزم العمل. ثم قال: والمرجئة والمتكلمون منهم والفقهاء، طبعا الفقهاء من الفقهاء هنا؟ من في الرأي. نعم، فهم للمرجئة اللي هم إيش؟ الأحناف، مرجئة الفقهاء. قال: والمرجئة والمتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا، لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه، ولأنها دليل عليه، لأنها اللي هي ماذا؟ لأنها دليل عليه، لأنها ماذا؟ أحسنت، لأن العمل عندهم دليل على إيش؟ على الإيمان. ونحن نقول ماذا هو دليل ولا ماذا؟ نقول العمل لازم، وإذا انتفى اللازم انتفى إيش؟ الملزوم. يقول الشيخ لأن العمل يعني عندهم ثمرة الإيمان مقتضاة، ولأنها دليل عليه. وحديث شعب الإيمان مجاز، طبعا عندهم لما يأتي حديث شعب الإيمان والذي فيه أن العمل مسمى الإيمان، عند هذين إيش يعني يرفعون قضية إيش دعوة المجاز، وهذه ستأتي إن شاء الله في موضع قادم إن شاء الله. هذا الكلام الذي قرأناه عليكم هو موجود في الإيمان الكبير صفحة 47 وصفحة 84 و200. طيب، قال فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان المقتضاة، فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار، وسيأتي لهذا إشارة فيما بعد إن شاء الله. قالوا هذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه. إذن الإيمان إذا قالوا يزيد هو باعتبار إيش؟ باعتبار الثمرة، لا أن الإيمان في حد ذاته يزيد. فيقال قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان، هذا اللي هو العمل الظاهر، فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر. وأما كونه لازما أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل كما تقدم. إذن يعني الشيخ يقرر كما هو واضح هذا مر بنا مرارا أنه يمتنع من الممتنع أن يكون الإيمان تاما صحيحا معتدا به إلا ويستلزم ماذا؟ العمل الظاهر. قضية كونه لازما أو جزءا منه مر بنا في الدرس الماضي من كلام الشيخ في كتاب الإيمان الكبير، وسيأتي أيضا تقرير ذلك. قلت أنه أن العمل جزء من الإيمان، أو قلت أنه لازم كما قال الشيخ، هذا نزاع إيش؟ نزاع لفظي. وإن شئت فقل كما قال الشيخ أيضا، يمكن قال إيش؟ أن العمل هو جزء من الإيمان إذا جاء الإيمان ماذا؟ إذا جاء الإيمان إيش؟ إذا جاء الإيمان مفردا كما في حديث شعب الإيمان. وأما إذا جاء مقترنا بالإسلام أو بالعمل الصالح فيكون العمل ماذا؟ يكون العمل لازما، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو كما جاء في حديث جبريل. فإذا هو يكون لازما متى؟ حال إيش؟ حال الاقتران. ويكون العمل جزءا إذا جاء الإيمان إيش؟ إذا جاء الإيمان على سبيل الإفرادي. قالوا أما قولهم الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه، قول من طبعا هذا؟ المرجئة. يقول زيادة في العمل الظاهر لا في موجبه، ما المراد بالموجب اللي هو إيش؟ الإيمان في القلب، لا في موجبه ومقتضيه. قال هذا غلط، فإن التفاضل، لعل العبارة دقتما في الإيمان في المجموع، فإن التفاضل معلول الأشياء بمقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسها. قصد الشيخ رحمه الله كما هو بين أنه إذا تفاضل العمل فهذا يقتضي تفاضل ماذا؟ الإيمان الذي في القلب. فإن التفاضل معلول الأشياء ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسها. فعندك الآن إنجاز العبارة، عندك علة ومعلول، فالعلة اللي هو الإيمان فيش في القلب، والمعلول اللي هو العمل الظاهر. فإذا كان ثم التفاضل في المعلول سيكون يعني بطبيعة الحال وتلقائيا تفاضل في ماذا؟ في العلة. قال وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها، لزم تماثل موجبها ومقتضاها. فإذا قلتم بأن الأعمال يعني إذا قلتم يقول إذا تماثلت الأسباب الموجبة، ما الأسباب الموجبة؟ نعم، الأسباب الموجبة اللي هي ماذا؟ لاحظ العبارة اللي قبلها، قال الزيادة في العمر لا في موجبه. إذن فإذا تماثل الأسباب الموجبة اللي هي ما في القلب لازم تماثل إيش؟ موجبها. والشيخ يعني هو يعني يريد أن يبين أن الباب واحد، يقول إذا قلتم بتفاضل العمل الظاهر فهذا يقتضي ماذا؟ تفاضل إيش؟ ما في القلب. أما إذا قلتم أن الإيمان اللي في القلب يعني يتساوى ويتماثل فهذا أيضا يجب عليكم أن تقول إيش؟ بتماثل ماذا؟ بتماثل العمل إيش؟ الظاهر. الباب واحد. قال الشيخ فتفاضل الناس في الأعمال الظاهر يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك، اللي هو ما في القلب ومقتضي. طيب إذن انتهينا من إيش؟ أن الإيمان يتفاضل بحسب الأعمال الظاهرة. الوجه الثاني التفاضل بحسب إيش؟ أعمال القلوب. قال في زيادة الإيمان ونقصه وهو زيادة. تلحظ أن الشيخ رحمه الله يعني من خلال التقرير أنه لا يرى فرق أنك تقول الإيمان يتفاضل أو تقول إيش؟ يزيد وينقص. وإن كان الشيخ نقل ومر بنا أن أهل السنة يقولون أن الإيمان يتفاضل، لكن جمهورهم يقولون إيش؟ يزيد وينقص. وكلام الإمام أحمد رحمه الله يعني يرى أن الأمر إيش؟ واحد، ما دام أنك تقول يتفاضل فهو إيش؟ فهو يزيد. فالشيخ يعني تلحظ من من من هذه الأوجه أنه ليس ثمة فرق بين الأمرين، عبرت بالتفاضل أو عبرت بإيش؟ بالزيادة والنقصان. نعم المرجئة قد ينفرون من ماذا؟ هم ينفرون من هذا وذاك، لكن المتوقع أنهم ينفرون من إيش أكثر؟ نعم الزيادة والنقصان. وينفرون من الزيادة ولا النقصان أكثر؟ النقصان. يعني فهم تجدهم ينفرون من إيش دا يعني قضية الزيادة، ونفورهم من النقصان أشد. ولهذا قد تجد، وهذا ذكر الشيخ رحمه الله، أن قد تجد من المرجئة من يثبت أن الإيمان يزيد لكنه إيش لا يثبت أنه إيش ينقص. المقصود أن الشيخ يبدو من خلال هذا التقرير أن الأمر عنده يعني سيا أو بمعنى. قال هو زيادة أعمال القلوب ونقصها، فإن من المعلوم بالذوق. طبعا الشيخ لم يقول الذوق، قرر رحمه الله وكذا تلميذ ابن القيم، المراد بالذوق هنا طبعا هو الذوق الإيماني، الذوق الشرعي الذي جاء مثل في قوله عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان، ليس أذواق الصوفية المبتدعة التي مبنية على ابتداع وأحداث وشطح. وهذا قرر رحمه الله في غير موطن، وأيضا القيم قرره. قال فإن من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل. هذا أمر يعني كما تلحظ الشيخ يقول يجده كل مؤمن، وتلحظ الشيخ في هذا الباب في في في أكثر من موطن، وأيضا مر بنا في هذا الكتاب في عدة مواطن تجده يعبر بهذا التعبير، يقول هذا أمر يجده الإنسان في نفسه، وهذا من من من, من أقوى الحجج. والشيخ كما لا يخفى عليكم يعني مضطرد في استدلاله، فهو يستدل بالشرع ويستدل بالعقل ويستدل بماذا؟ بالفطرة. فلما يأتي واحد يقول لك والله أن محبة الله ولا خشية الله ولا الخوف منه هذا لا يتفاضل، يعني هذه فعلا كما سيذكر الشيخ هذه سفسطة، هذا إنكار أمر بدعي، هذا أمر يعني يجده الإنسان في نفسه. يجد الإنسان أنه أحيانا حبه لله يقوى وقد يضعف قد يزيد قد ينقص، هذا أمر يعني لم فكاك عنه، أمر يجده الإنسان في نفسه. وتجد هؤلاء القوم يعني تجدهم ينكرون هذا التفاضل بألسنتهم، وإن كان هذا إيش لا ينفك عن إيش لا ينفك عن قلوبهم، مثل ما بر بنا في قضية كيف أنك مثلا تجد مثلا من الأشاعرة من يمكن محبة الله ويقرر أن المحبة هي الإرادة، ومع ذلك مهما كان مهما يعني بلغ الإنسان من الحراف ما دام عنده يعني شيء من من من من الإسلام فلا بد أن يكون له عنده إيش شيء من محبة الله، هذا أمر يجده الإنسان في نفسه. فلو رجع الإنسان إلى فطرته وجد أنه يحب الله تعالى سبحانه وتعالى. كذا أيضا مثل ما تذكرون في قضية العلو، لما هم ينكرون العلو ويقول تعالى داخل العالم ولا خارجه ويقرر وينظر ويحشد الشبهات، ومع ذلك هذا الأمر إثبات العلو والفوقية أمر يجده الإنسان في نفسه دون سابقة تعليم. قالوا في سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب. هنا فائدة نذكرها، يعني أعاذنا الله وإياكم من ذلك، من الرياء والكبر والعجب. الشيخ رحمه الله في من فوائده بين يعني الفرق بين الرياء والعجب، فقال أن الرياء هو تشريك الخلق، الرياء تشريك الخلق، يعمل من أجل مدح الناس أعاذنا الله من ذلك، والعجب هو تشريك إيش النفس يعجب بعمله. قال العجب قرين الرياء، لكن الرياء من باب الإشراك بالخلق والعجب من باب الإشراك بالنفس. ثم قال فالمرائي لا يحقق قوله تعالى إياك نعبد، والمعجب المعجب بنفسه أعاذنا الله من ذلك لا يحقق قوله تعالى إياك نستعين. لأن الذي معجب بنفسه تجد إيش يعني يستعين بحوله وقوته وبجده والله المستعان. كذا قال رحمه الله في الفتاوى العاشر صفحة 77 و200 لما ذكر حديث أنس رضي الله عنه ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: الأول من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، مثل ما بين الشيخ رحمه الله في رسالة العبودية، يعني يقول محبة الله ورسوله لها تمام، فتمامها وكمالها بما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذا كماله وتمامه. الخصلة الثانية ما عبر عن الشيخ بقوله تفريعها، فيتفرع عن محبة الله ورسوله الخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. ثم الأمر الثالث ألا هو دفع المضاد، وهو أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذ في النار. كذا قال رحمه الله في العبودية كما جاء في الفتاوى العاشر صفحة 206. هنا في حديث عمر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يمكن سبق أن نبهنا إلى كلام الحافظ رحمه الله بن حجر في هذا الباب، حيث قال قلت أي بن حجر العسقلاني قال فعلى هذا فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع لما قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، وكان بحسب الطبع طبيعة الإنسان. ثم تأمل، متى تأمل؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال ثم تأمل أي عمر فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات، فأخبر بمقتضاه الاختيار، يعني في الأول أجاب بإيش؟ مقتضى الطبع، والجواب الثاني أجاب إيش؟ بمقتضى الاستدلال والاختيار، لأنه عرف أن هذه النفس، أن نفس عمر ما حصل لها النجاة إلا بماذا؟ إلا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقديم محبته على سائر المحبوبات. قال فأخبر بمقتضاه الاختيار، ولذلك حصل الجواب بقوله الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب، عرفت فنطقت بما يجب. وأما تقرير بعض الشراح الآن صار إيمانك معتدا به ففيه سوء أدب في العبارة، يعني يكون بعض يقول الآن يا عمر صار إيمانك معتدا كما قال الحافظ، هذه فيه يعني في شيء من الرعونة أو سوء الأدب في حق إيش؟ في حق الفاروق رضي الله عنه. كذا قال رحمه الله في الفتح 11 صفحة 28 و500. نفس الكلام لما جاءت آية والذين آمنوا شد حب الله، لاحظ قال شيخ وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، أن الحب يتفاضل، أن أنا لما قطع والذين أمنوا شد حبا لله أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لله كما رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. طيب صدر. ثم قال رحمه الله الوجه الثالث أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، فليس تصديق من صدق الرسول مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كله، وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. الوجه الرابع أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك، فإذا كانت القدرة على شيء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت، وإذا قال القائل العلم بشيء واحد لا يتفاضل كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل، وقوله ورؤية شيء واحد لا تتفاضل. ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته، وكذلك سمع الصوت الواحد، وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه، وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها شخصان ويتفاضلون في النطق بها، وكذلك شم شيء الواحد وذوقه يتفاضل شخصان فيه. فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته بل وغير صفات الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلا ما لا يحصره البشر، حتى يقال ليس أحد من المخلوقين يعلم شيئا من الأشياء مثل ما يعلمه الله من كل وجه، فالعلم الله بشيء أكمل من علم غيره به كيفما قدر الأمر. وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقط بل من وجوه أخرى، والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه ورؤيته لمرئيه وقدرته على مقدوره وحبه لمحبوبه وبغضه لبغيضه ورضاه بمرضيه وسخطه لمسخوطه وإرادته لمراده وكراهيته لمكروهه. ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفطا. الوجه الخامس أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المفضية لها، فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث ولا يستريب عاقل. أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة له، فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه. الوجه السادس أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك، فما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها، والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه وتحققه، والعالم بشيء في حال غفلته عنه دون العالم بشيء في ذكره له. قال عمير بن حبيب الخطمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يزيد وينقص. قال: وما زيادته ونقصه؟ قال: إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصان. طيب عندنا الوجه الثالث يقول أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، يعني ما كان علم تفصيلا يكون الإيمان إيش فيه أفضل مما لو علم إيش مجملا. وهذا الوجه الثالث بين الشيخ أيضا في الكتاب الإيمان الكبير صفحة 19 و200. الوجه الرابع هو قريب من الوجه الثالث لكن يبدو أن بينهما عموم وخصوص، والذي يظهر أن الوجه الرابع أعم، لما تنظر للوجه الرابع تجد أنه أعم من الوجه الثالث. الوجه الثالث قال نفس التصديق والعلم الذي في القلب، لكن هنا الشيخ بين لك إيش تفاضل الصفات عموما، والذي قال كالعلم والتصديق والسمع والبصر والحياة والشم والذوق كل ذلك إيش كل ذلك يتفاضل، وهذا من أقوى الأدلة. يعني هؤلاء الذين ينكرون تفاضل الإيمان هم فعلا كما قال الشيخ رحمه الله هؤلاء يعني مسفسطون، لأن هذا أمر بدهي أمر ظاهر أمر ضروري. وسبقا مر بنا مسألة قضية أن الإيمان يتفاضل وأيضا أن العقل يتفاضل والعلم يتفاضل والواجب أيضا يتفاضل، هناك واجب هناك أوجب والمحرمات تتفاضل، خلافا لمن يعني جانب الصواب في هذه المسألة ممن يقول بإيش ماذا بالتماثل والتساوي. وسبقا مر بنا بكلام الشيخ رحمه الله أن مثلا القاضي الباقلاني وغيره ونحوه ممن اشتغل بأصول فقه على طريقة المتكلمين يقولون بماذا يقولون إيش بهذا التماثل. والشيخ بين الشبهة في هذا، لماذا هؤلاء قالوا إيش مثلا بأن الإيمان يتساوى وأهله في أصله سواء كما قال الطحاوي رحمه الله، أو مثلا لم يقول إيش أنهم في العقل لا يتفاضلون أو أن كلام الله لا يتفاضل كما عند الأشاعرة. في الجملة هذه الشبهة ما منشأها مر بنا في كلام الشيخ تذكرون قبل دروس، الشبهة هي ماذا سم لا إيه لكن شبهة الإيمان لا يتجزأ وأن الإيمان واحد ما منشأها تذكرون لا هذا قضية لماذا تجزأ العشرة والسكنجبين ولا لا، هو كلام الشيخ رحمه الله في المسألة أن هؤلاء القوم يعني نظروا إيش لما في الأذهان ما في الأذهان هو القدر المشترك وظنوا أن هذا القدر المشترك موجود إيش في الخارج. فالقدر المشترك لما تقول عقل ولا تقول مثل حياة ولا سمع ولا بصر تجد أن هذا الذي في الذهن يشترك فيه هؤلاء القوم ويتساوون فيه، لكن هذا الاشتراك أو هذا التساوي إنما هو أين؟ إنما هو في الدرهم، ولا يكون موجودا في الخارج إلا بعد ما إيش؟ بعد ما تقيد وتخصص وتضيف. نعم. أما أن تأتي تقول الناس في أصل الإيمان على حد سواء، فكما بين الشيخ لما ناظر بعضهم كما جاء في الإيمان الكبير وقال أنت لما تقول الإيمان من حيث هو، هذا مثل ما قلت الإنسان من حيث هو إنسان، لما تقول الإنسان من حيث هو إنسان فتجد إيش يعني يتساوون في هذا ولا ما يتساوون؟ نعم يستوون في هذا ويتمثلون، لكن هذا التساوي في الذهن، لكن لما يكون خارج الذهن وهذا هو المعتبر، لما نقول إنسانية زيد ولا إنسانية مثل عمر ولا إنسانية خالد ولا عبد العزيز، تجد إيش؟ تجد ماذا؟ تجد يعني التفاوت، وتجد أيضا إيش؟ أن كل شخص له قدر مميز، وهذا جانب أخوة مهم، والشيخ رحمة الله عليه وقدس الله روحه يعتني بهذا، ولهذا قال في الدرء قال كثيرا ما إيش معنى بهذا الأمر، والقدر مشترك والقدر مميز، ما فقط موضوع الصفات، وكان هذا موضوع جليل ومهم، وجملة من الغبش والضلال في باب الصفات سواء من سلك التعطيل أو من سلك مذهب التجهيل، تجد إيش أنه غاب عنهم هذا الأمر، قد يغيب عنهم في أمور وقد يستصحبونهم في أمور، ولهذا مثلا الأشعري أو الأشاعرة تجدهم يستصحبون القدر، الفرق بين القدر المشترك والقدر المميز إيش في الصفات السبع وفي الأسماء، لكن يغيب عنهم إيش ما يطردون لما تأتي إيش سائر الصفات، يقول كان والله لا أثبت المحبة، لأن المحبة إيش هي مناسبة بين القديم والمحدث وأن هذه فيها مشابهة، فهنا الآن يعني وقع الخلط، لم يميز ولم يفرق بين القدر المشترك والقدر المميز، فالمقصود إن كان في قدر مشترك بين الخالق والمخلوق فيكون في جميع الأمور، فهذا القدر المشترك يعني كما بيّن الشيخ رحمه الله وبسط في التدمرية، لولا القدر المشترك لما فهم الخطاب، لولا القدر المشترك لما فهم الخطاب، فلما نقول إن الله تعالى يوصف بالمجيء والإتيان والنزول والمخلوق يوصف كذلك، فهناك قدر مشترك، قدر مشترك، فنفهم أن جاء معنى جاء ليس معنى أحبه، ومعنى أحبه ليس معنى إيش أبغضه، وهكذا، لكن كون في قدر مشترك لا يعني أن مجيء الرب مثل مجيء إيش العبد، وهكذا. طيب، قال الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان في تقرير هذا المعنى قال بل عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل، هذا ذكر الشيخ وأطال فيه في الإيمان الكبير 390 وفي 387 وفي 221، يقول بعدها ليس أحد مخلوق يعلم شيء مشاء مثل ما يعلمه الله تعالى من كل وجه، بل علم الله تعالى بالشيء أكمل من علمه غيره به كيفما قدر الأمر، وليس تفاضل العلمين، ما العلمان؟ علمان علم الله تعالى وعلم إيش المخلوق، يقول ليس من جهة الحدث والقدم فقط، هو فقط تقول والله علم الله تعالى أفضل من علم المخلوق لأن الله علم الله تعالى قديم وعلم العبد حادث، لا ليس من هذه الحيثية فحسب، بل كما قال بل من وجوه أخرى، وجوه أخرى أن الله تعالى بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وعلم الله تعالى ليس مسبوقا بالجهل، لكن نحن معشر بالإنسان الأصل فينا الجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالله تعالى بكل شيء عليم، علمنا يعتريه السهو والنسيان والدهول، أما علم الله تعالى فليس كذلك، علم تام محيط بكل شيء، وما كان ربك نسيا. لاحظ الشيخ يكرر قضيته، والإنسان يجد هذا في نفسه أن إيش أن هذه الصفات تتفاضل وبينها تفاضل بين. الوجه الخامس أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب، فإذا هنا التفاضل من جهة الأسباب، لما يأتي مثلا السبب قويا تأتي براهين فتجد هذا الإيمان الذي بني على براهين قوية أفضل من الإيمان الذي ليس كذلك، الإيمان الذي جاء عن طريق أمر ضروري يقيني ليس كالإيمان الذي يعني تخلف عنه هذا الأمر الضروري القطعي، فالتفاضل من جهة ماذا؟ من جهة الأسباب المقتضية لها. وعندك الحديث وهذا ذكر الشيخ في هذا الحديث ورد عند أحمد، ليس الخبر إيش كالمعاينة، يعني شيء أنت عاينته لا شك أن هذا أبلغ في تحقيق اليقين مما إيش من إيش من الخبر. يقول الشيخ في كتاب الإيمان الكبير: قوة المسبب دالة على قوة السبب، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب. فالمقصود كلما قويت الأسباب والأدلة كلما كان الإيمان أفضل وأعلى. أيضا هذا المعنى قرر الشيخ رحمه الله في الفتاوى السادس 480، قال: ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة ليس كالعلم الذي هو الحاصل عند دليل واحد. نعم، يعني يكون عندك شيء مثلا ثبت بأدلة متعددة فليس العلم به واليقين كالشيء الذي ثبت بدليل واحد. الوجه الثالث ألا هو التفاضل من جهة إيش كما قال دوام ذلك. يعني فكون مثلا فالإيمان يتفاضل من جهة إيش الذكر والغفلة، فالشخص عندما يكون ذاكرا مستصحبا متيقظا تجد أن إيمانه إيش يزداد ويرتفع خلاف وقت إيش الغفلة والذهول والنسيان. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير، يقول: والإنسان يقرأ السورة مرات حتى الفاتحة ويظهر له أثناء الحال، لاحظ لما يكون إنسان الإيمان يعني متيقظ والقلب مقبل على الله، يقول الشيخ: ويظهر له أثناء الحال الذي يتحدث أحوال القلوب أعمال القلوب. يقول: والإنسان يقرأ السورة مرات حتى الفاتحة ويظهر له أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك، حتى كأنها ساعة نزلت، فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله. هكذا قال في نعم قال: ويزداد علمه وعمله. نعم، إلى أن قال: فإن الغفلة تضاد كمال العلم، والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين. هذا من كلامه في أيضا في الإيمان 222. فلاحظ يعني الشخص مثلا لما يعني يكون يعني متيقظ القلب تجد حالة اليقظة يعني يكون إيمانه فيه من الزيادة والعلو والقوة ما لم يكن في حالة إيش الغفلة والذهول. أيضا كذلك يعني لما نقول غفلة تجي أحيانا حوادث ونوازل وفتن أعاذنا الله من ذلك، قد إيش يعني قد تضعف هذا اليقين وربما إيش ربما أذهبته. فإذا كان الشخص يعني يكون متحفزا متيقظا تجد أن هذه اليقظة الراسخة يعني لا تعصي بها الفتن كما تجد في حال إيش كثير من الناس. ولا تجد عندما يأتي مثلا دور العلماء الربانيين أنهم يحصل ذهول وتحصل فتن وتأتيك أحيانا أمور معلومة من الدين بالضرورة وتصبح محل شك وريب، يعني يأتي دور العالم الراسخ الذي يشهد ما ترد عليه هذه الغفلة ولا يرد عليه هذا الذهول الذي يرد عيش على عامة المسلمين. والشيخ أشار إلى هذا المعنى لما قال في موطن آخر، قال: والناس تغيب عنهم معاني القرآن عند الحوادث. الناس تغيب عنهم معاني القرآن، هل القرآن يقرون الليل والنهار؟ لما يكون الحادث جلل أو الفتنة يعني صلى الله عليه يعني فتن مثل الفتن التي يعني تموج كموج البحر أعادنا الله من ذلك. ولاحظ لما يعني من باب التوضيح في هذا، لما جاءت مصيبة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصل ذهول عند الصحابة ومنه الفاروق عمر، لكن جاء دور الصديق الأكبر الراسخ والذي هو أتم الصحابة إيمانا وأكملهم، وتلا الآية الكريمة: ما كان محمد أبا أحد ولا نعم، قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات. قرأ الآية وكان إيش في هذه اللحظة كانها نزلت، ما نزلت إلا الآن. فهذا ملحظ ينبغي أن ننبه له. كلام الشيخ قضية الناس تغيب عنهم معاني القرآن ذكره رحمه الله في الفتاوى 27 صفحة 63 و300. مقالة عمير رضي الله عنه سبق المرض بنا، وبقيم قال هذا أقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه، كذا قال في تهذيب سنة بداود المجلد 7 صفحة 56، وهذا محل إشكال من جهة أن عمير رضي الله عنه أسلم قبل الفتح، وسبق أن مر بكم آثار جاءت عن الصحابة الأوائل كعمر وابن مسعود وأبي الدرداء وأيضا كذلك معاذ بن جبل، لكن البعض يقول ربما يعني بهذا اللفظ يعني اللي جاءت عن الصحابة المذكور جاءت إيش؟ هل من زاد إيمان نجلس بين نوم ساعة من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، لكن لفظ الإيمان يزيد وينقص، ربما فعلا بهذا اللفظ هو إيش أقدم من قال هذه العبارة، يحتمل هذا. ومر بنا في كلام الشيخ سابق ما مر بنا في شرع العثمانية لما جاء هذا الأثر أنه قال أن النقصان هناك نقص يعني يكون العبد فيه آثما ينقص إيمانه فيما لو ترك واجبا أو فعل محرما، وهناك نقص لا يوجب الإثم فيما في الشيء الذي يعجز عنه حسا أو شرعا، يعني فكون الشخص مثلا لا يصلي صلاة الجماعة لمرض ينقص إيمانه لكنه معذور في هذا، ويعني يحصل له الأجر. وأيضا كذلك مرأة لما تترك الصلاة والصيام وقت يعني حيضها فهذا من نقصان دينه كما في الحديث، أو مثلا النسيان الذي ما ينفك عنه البشر فهو ينقص إيمانه لكنه ماذا؟ لكنه لا يعدل. أن تلحظ أن عمير ماذا قال؟ قال وإذا غفلنا ونسينا، فالشخص إذا حصل منه نسيان ينقص إيمانه لكنه لا يؤخذ بهذا، كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. يقول شيخ الإسلام أقرأ عليكم العبارة، يقول نقص الإيمان نوعان، نوع لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، وإما لكونه مستحبا ليس بواجب، ونوع يذم عليه وترك الواجبات، كذا في الأصفهانية تحقيق مخلوف صفحة 400. طيب صلى الله. ثم قال رحمه الله الوجه السابع أن يقال ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان، فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك. مثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه، سواء كان حبا لولده أو لامرأته أو لرياسته أو وطني أو صديقي أو صورة من الصور أو خيله أو بستاني أو ذهبي أو فضته وغير ذلك من أمواله. فكما أن الحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم صبابة لانصباب القلب نحوه، ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمة، ثم يصير عشقا إلى ينصر تتيما وتتيم التعبد وتيم الله عبد الله، فيصير القلب عبدا للمحبوب مطيعا له لا يستطيع الخروج عن أمره. وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس، مثل من حمله ذلك على قتل نفسه وقتل معشوقه، أو الكفر والردة عن الإسلام، أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل، أو وجب خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة أو أمراض جسمه وأسنانه. فمن قال معلش هذه يعني أصاب في يد الزهراني وهذا أيضا تكرر في الموطن، أو أمرض عندك أمراض نعم كذا، أو أمرض جسمه وأظنه كما هو في الطبع المحققة. نعم أمراض أو أمراض جسمه لأولنا الآن قال إيش؟ أو أوجب خروجه عن المحبوبات العظيمة الأهل والمال والرياسة، أو أمرض اللي هو إيش العشق أليس كذلك، أو أمرض اللي هو العشق أمرض جسمه وأظنه ما له مناسبة قضية أسنانه يعني. طيب صدر. فمن قال الحب لا يزيد ولا ينقص كان قوله من أظهر الأقوال فسادا، ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب، فهو سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا أيضا خليلا، كما استفاض عنه أنه قال لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أخص من مطلق المحبة، فإن الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله كما قال الإخوان عندهم لازال والمؤمنون لازالت يعني الخطبية، فإن الأنبياء والمؤمنين مثل ما قرأنا كما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون الآية، وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله قد أخبر الله أنه يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحبه لغير واحد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال للحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحب من يحبهما. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال: والله إني لا أحبكم. والناس في حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق كمحمد وإبراهيم إلى أدنى الناس درجة، مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وما بين هذين الحدين من درجات لا يحصيه إلا رب الأرض والسماوات. فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبني آدم، فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف. وقد ثبت هذا الشيخ يقول: فإن الفرس الواحدة ما تبلغ. يبدو الشيخ ما أدرك زمن الجنون يسمونه زين الإبل، ها يقول ما تبلغ، يبدو ما هنا إيش كيف نافي. أنا الشيخ على سعة الطلاع واحتمالات ذي هم عادات، منكم ما أتوقع أن يصل الأمر إلى أن الفرس عشان البعارين الآن ويقول تساوي ألف ألف يعني مليون يعني. وهذا يبين لك أن أحيانا فعلا الأزمة أن مر بنا مع الأخوان في قاعدة جليلة لما جاء الشيخ يرد على بعض شبهات موضوع التوسل في قضية استفتاح اليهود، قال: ومن المعروف أن اليهود يعني لم يعرف اليهود أنهم إيش غلبوا العرب. يقول لم يعرف يعني هذا يعني هذا يعني يعني لم يقعوا يستبعد وقوعه، لكن الآن الوضع إيش العرب هم ينعم ما عرفوا إلا بإيش بالخيانة والهزيمة أمام إخوان قرد الخنازير رحمه الله. طيب تفضل. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر به رجل من أشراف الناس فقال: يا أبا ذر أتعرف هذا؟ قلت: نعم يا رسول الله، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن قال أن يسمع لقوله، وإن غاب أن يسأل عنه. ثم مر برجل من ضعفاء المسلمين فقال: يا أبا ذر أتعرف هذا؟ قلت: نعم يا رسول الله، هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن قال أن لا يسمع لقوله، وإن غاب أن لا يسأل عنه. فقال: يا أبا ذر هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. قد أخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول أن الواحد من بني آدم يكون خيرا من ملء الأرض من الآدميين، وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة والواحد منهم شر من البهائم كان التفاضل الذي فيه أعظم من تفاضل الملائكة، وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة الله ومحبته، فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله، وكل ما يعلم من تفاضلهم في حب شيء من محبوباتهم فتفاضلهم في حب الله أعظم، وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافون وتفاضلهم في الذل والخضوع لما يذلون له ويخضعون، وكذلك تفاضلهم فيما يعرفون من المعروفات ويصدقون به ويقرون به، فإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم والتصديق بهم فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم، وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها أو معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب كما أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس الناطقة ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب. بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتهم وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك فتفاضلهم في معرفة الله أعظم وأعظم، فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله إذ لا موجود إلا وهو خلقه، وكل ما في المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على ما لله سبحانه من الأسماء والحسنى والصفات العلى، إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله، وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه، وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها، فهذا يقول كمال المعلول من كمال علته، وهذا يقول كمال مصنوع المخلوق من كمال صنعه وخالقه. طيب عفوا، الوجه السابع قال أنه قال: ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان، فكلما تقرر إثبات من الصفات الأفعال مع تفاضل فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك. يعني تلحظ أن الشيخ استطرد في هذا الوجه، فلما جاء مثلا قضية الحب فتجد الإنسان مثلا يحب ولده، يحب مثلا كما قال مثلا ماله وكذا، وهذا حد الحب يتفاضل، قد تجد يحب مثلا ولده في أوقات أكثر من أوقات، وتجد الناس أيضا يتفاوتون ويتفاضلون في حب أولادهم. فلاحظ الآن الشيخ يعني قدرته البارعة والفائقة في الاستدلال، فهو الآن كما تلاحظ إيش يقول: هذا أمر يجد الإنسان في نفسه. فلما يقول هذا أمر يجد الإنسان في نفسه ينقل كيش لطريقته المضطردة المتسقة ويعمل لك إيش قياس الأولى. يقول إذا كان إنسان يجد في نفسه أن حبه يتفاضل ويجد الناس يتفاضلون في حبهم للأشياء وفي خوفهم من الأشياء، هذا أمر ظاهر وبين، أي نعم محبتهم للملبوسات المأكولات المسكونات إلى آخره المركوبات، وأن هذا الحب يتفاضل من شخص آخر، والشخص يجد مثلا يحب مثلا ابنه هذا أكثر من الآخر ويحب زوجته مثلا الأولى أكثر من الثانية والعكس. فإذا كان الأمر كذلك فالله تعالى أحق وأولى وأظهر في ذلك. هذا يعتقد إيش يعني الشيخ حرص على تقدير رحمه الله. لاحظ مثلا لما قرأ أخونا يعني تكون عبارة أوضح لما قال وكذلك يتفاضلون في معية الروح. لاحظ أن أورد لك مثال الروح ومثال إيش أيضا كذلك إيش الجنة، وهما المثال الذي أوردهم في ماذا في التدمرية في قضية تقرير الصفات. هنا أيضا كذلك لاحظ أورد هذين المثالين في باب إيش تفاضل الإيمان إيش ويعني تفاوت أن الناس أنهم يتفاضلون وأن الإيمان يزيد وينقص. قال عندك هذا ومعرفة ما في الآخر من عذاب والنعيم، هم يتفاضلون في معرفة ذلك، فإذا كانوا يتفاضلون في ذلك فمعرفتهم بالله أعظم من ذلك. طيب نأخذ تعليق على بعض العبارات التي قالها الشيخ رحمه الله. قضية مراتب الحب هذه يتحدث عنها الشيخ في مواطن في العبودية في العاشر صفحة 31 و100، وابن القيم أطال فيها في المدارج مدارج السالكين الثالث صفحة 27، وفي روضة المحبين صفحة 30 و96 و100. ابن القيم كما تعرفون أو يعرف الكثير منكم أنه يعني فصل فيها أكثر من تفصيل الشيخ عليهم رحمة الله. طيب هنا العلاقة، بعض طلبة العلم يرى أنه إذا كانت العلاقة هي أقل مراتب الحب هي أدناها وعلاها الخلة فإنه لا يسوق. يقول بعض لا يسوق تقول إيش علاقة المسلم إيش بالكافر، لما تقول علاقة المسلم بالكافر معناه أنك أثبت إيش أثبت شيئا من المحبة، وإنما يقال تعامل أو موقف المسلم من الكافر، لأن العلاقة هي كما قال لكنا إيش سميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، فهي مرتب مراتب الحب، والكافر ليس له شيء من الحب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وليكم يعني الولاية هي المحبة والنصرة، إنما هي لله سبحانه ولرسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، إنما تفيد الحصر، أما الكافر فحق العداوة والبغضة حتى يؤمن بالله وحده. قال ثم يصير عشقا، العشق يعني الشيخ تحدث عنه كثيرا وكان أيضا ابن القيم، وباختصار العشق هو الحب المفرط الزائد على الحد الذي ينبغي، أو كما يقول حب مع شهوة، فلهذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى به لأن هذا يعد نقصا في حقه سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك لا يقال أن المخلوق يعشق الله سبحانه وتعالى لأن الحب يعني هو معه شهوة أو لما ينكح، أو أن أيضا هو حب مفرط، والعبد مهما أحب الله سبحانه وتعالى فلا ينفك عن إيش عن تقصير. وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس، وهذا أيضا تحدث عن الشيخ كثيرا وهو جدير بأن يتحدث عنه ناسيا في هذا الزمان زمن عبادة الصور. كان ذاك الوقت الماضي عبادة الصور ماذا عنده؟ لا عندهم مجلات ولا قنوات ولا نت ولا غيرها من الطوام، عندهم إما أن الشخص يرى يعني شيئا يعني يرى امرأة يعني يفتتن بها أو شيء يتصور في ذهنه. أما الآن فنسأل الله العافية، يعني عشق الصور والتعلق بها غزا الناس في كل مكان إلا ما شاء الله. فالشيخ رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأيضا من قبل ابن الجوزي في ذم الهوى عنوا بهذا الداء اللي هو عبادة الصور، هذا نوع من أنواع الشرك. ولما يقول لك الشيخ رحمه الله قد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ماذا؟ إلى كذا كذا أو الكفر والردة على الإسلام. وذكر الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى أنه أن النظر المحرم يعني قد يعني ينتهي بالشخص إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأورد الآية الكريمة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، نسأل الله العافية. فليست المسألة التي وقع فيها من وقع. ويقول الشيخ في موضع آخر: ولا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان، والله تعالى إنما ذكره في القرآن عن امرأة العزيز المشركة وعن قوم لوط المشركين. وقال أيضا في موضع آخر: من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو صبي، فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه، نسأل الله العافية، لا يدان فيه، لا قوة فيه صراحة. وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. الآن ينظر محرم الله لكن عذاب، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال: من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. كذا قال رحمه الله في الفتاوى العاشر صفحة 87 في السادة العبودية. الكلام الذي قبله أيضا جاء في الفتاوى 15 292 فما بعدها. باب الجوزي رحمه الله في ذم الهوى ذكر كيف أن عشق الصور والافتتان بها قد أفضى إلى إيش؟ إلى الردة والانسلاخ عن الملة، أعاذنا الله من ذلك. طيب الكلام الذي بعد لا إشكال فيه. اللهم هنا لما قال: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي مثل ما قال أخونا لا يجاوز، لعلها أدق من العبارة يثبت المحقق لا يجازف، الذي لا يجاز لا يجاوز فيما يقول، هذا أمر واضح. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وإذا كان الواحد لحظ بني آدم كيف التفاضل، قد تجد في بني آدم أن يكون أفضل إيش الواحد من أفضل من الملائكة، وقد تجد ماذا من هو إيش شر من البهائم، تجد في بني آدم الصديق والزنديق، وقال إيش والواحد منهم شر من البهائم. وذكر الشيخ رحمه الله المواطن أن ابن المرزبان ألف كتاب إيش ماذا تفضيل الكلاب، تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. العبارة اللي قرأها أخونا آخر عبارة لما قال الشيخ قياس الأولى وهذا واضح بين، قال: إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله. نعم، فكل كمال حصل المخلوق فهو من الرب سبحانه وله المثل الأعلى. هذا جاء في الفتاوى 501. قال: وكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق به. كل كمال طبعا لا نقص فيه بوجه من وجوه كما بين الشيخ المواطن. طبعا الشيخ له رسالة معروفة، رسالة إيش الأكملية في هذا القياس في المجلد السادس. وأيضا الشيخ بسط الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف في أدلة القياس الأولى كما جاء في بيان تلبيس الجهمية المجلد 595 إلى أيضا جاء إلى صفحة 24 و400. أطال في هذا رحمه الله إلى أن قال: وهذا على طريقة كل طائفة واصطلاحها. فهذا يقول كمال المعلول من كمال علته، يبدو هذا يقول لهم الفلاسفة، الفلاسفة يعني قضية إيش العلة والمعلول، وهذا يقول لهم الصفاتية وأهل الاتفات يقول كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه. نعم، فلما يعني ترى الدقة في المخلوق فلا شك أن هذا دليل على كمال خالقه وتمام علمه وحكمته سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب تفضل. قال: وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند ورواه ابن حبان في صحيح عن يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك وأعلمت واحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه وفرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وقد أخبر في هذا الحديث أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، وأسماء الله متضمنة للاستفهام ليست أسماء وأعلام محضة، بل أسماءه تعالى كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك، كل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الآخر من معاني صفاته مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته. وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته، ومن أسماء ما خص به من شاء من عباده، علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه. وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته بحيث لم يبقى له صفة إلا عرفوها، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدوما منتفيا في نفس الأمر، قوم غارطون مخطئون مبتدعون ضالون، وحجتهم في ذلك داحضة، فإن عدم الدليل القطعي والظني على شيء دليل على انتفائه إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. فإن عدم إيش؟ الدليل القطعي. نعم. والظني. كذا عندك؟ طيب واصل صلي. نعم. قال فإن الدليل القطعي والظني على شيء دليل على انتفائه إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل، مثل أن يكون شيء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فيكون هذا لازم لثبوته، فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، كما يعلم أنه لو كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها، فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم. وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة والعنسي وطريحة والسجاح لنقل الناس خبره كما نقلوا أخبار هؤلاء، ولو عارض القرآن معارض أتى بما يظن الناس أنه مثل القرآن لنقل كما نقل قرآن مسلمة الكذاب، وكما نقلوا الفصول والغايات لأبي العلاء المعري، وكما نقلوا غير ذلك من أقوال المعارضين لو بخرافات لا يظن عاقل أنها مثله، فكان النقل لما تظهر فيه المشابهة والمماثلة أقوى في العادة والطباع في ذلك وأرغب، سواء كانوا محبين أو مبغضين، هذا أمر جبل عليه بنو آدم. كما يعلم أن علي بن أبي طالب لو طلب الخلافة على عدي بن بكر وعمر وعثمان وقاتل عليها لنقل ذلك الناس كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء. كما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمره أن يصلي بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك كما نقلوا أمره لأبي بكر وصلاته بالناس. وكما يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما دونه، بل كما يعلم أنه لم يكن يجتمع هو وأصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص وزمر. وزمر عندك؟ أنا عندنا وزفن. والزفن والرقص كما ذكر. طيب معلش بس نقف نعلق على هذا الشيء. حديث مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أصاب عبد هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك. كذلك من الفوائد الذي ذكرها الشيخ أنه قال: ينبغي للمرأة أن تقول: اللهم إني أمتك، اللهم إني أمتك، طبعا إيش؟ نعم، بنت عبدك ابن أمتك. قال: فهو أولى وأحسن، وإن كان قولها له مخرج في العربية كلفظ الزوج، وإن كان قولها له مخرج في العربية كلفظ. كذا قال في الفتاوى المجلد 22 صفحة 88-400. طيب: ماض في حكمك عدل في قضاءك. من الفوائد اللطائف ذكرها ابن القيم: ماض في حكمك، رد على من، القدري ولا الجبرية؟ ماض في حكمك قدرية. نعم، قدرية. القدرية حكمك، نعم، اللي هو إيش؟ حكمك الكوني القدري. عدل في قضاءك، رد على من، على الجبرية، من جهة أن الجبرية إيش؟ لا يثبتون إيش؟ حكمة ولا تعليلا. طيب: أسألك بكل اسم هو لك، إذا قال: أو أنزلته. هذا كما بينها العلم أنه عطف الخاص العام. وذهاب همي وغمي، الغم في الحاضر والهم في إيش؟ الغم في الحاضر والهم في إيش؟ في المستقبل. وكذا الحذر في إيش؟ في الماضي. قال: فقد أخبر أن في هذا الحديث أن تعالى أسماء استأثر بها. طبعا المقصود الشيخ من الاستطراد يقول لما قال عليه السلام: واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن الناس في معرفة أسماء الله تعالى إيش؟ ماذا؟ يتفاضلون. قال الشيخ عندك هنا: وأسماء الله تعالى متضمن لصفاته، الاسم يتضمن صفة، هذا بين، الاسم يتضمن صفة، لكن هذا أيضا لا يتعارض مع مثلا ما قرره القيم أن الاسم مشتق من الصفة. وهنا لم يقول اسم متضمن صفة كالشيخ يقول هنا، يعني هو رد على من يقول أن أسماء الله أعلام محضة، أعلام المحضة، وهم من المعتزلة. المعتزلة يقول الله تعالى سميع بصير، لكن إيش يجعل أعلام محضة لا تتضمن صفاته. وهذا يستلزم ماذا؟ لما يقول الله تعالى عليم بالعلم يستلزم ماذا؟ نفي إيش؟ نفي الأسماء أصلا. نعم، هذا هذه النتيجة. وابن القيم يقول الاسم مشتق من الصفة، فلما يقول ابن القيم مشتق من الصفة ما يتعارض مع التقدير سمعناه، فإن هنا لما يقول الأسماء مشتق من الصفة رد على من يقول إيش أن أسماء الله إيش جامدة. ولا تجد العلماء قالوا أن الدهر من أسماء الله، لأن الدهر إيش جامد. أنها لما يقال مثلا صفة الله تعالى الاستواء يقول واحد الأسماء من أسماء المستوي، لا، وإنما مقصود رحمه الله أن أسماء الله ليست أعلاما محضة وليست جاملة. هذا بعض كلام رحمه الله في شفاء العليل آخر الباب 25 صفحة 566. أيضا سبق أن مر بنا أنه المعتزلة يجعلونها أعلام محضة، إذا صارت أعلام محضة يعني أعلام محضة مثل ما لو سميت شخص عدة اسماء، سميت مثلا خالد وسميت مثلا كذا كذا، فهي أعلام محضة يعني، فهم جعلوها أعلام محضة لا تضم صفات. ولذا قال الشيخ رحمه الله في موطن إذا كانت أعلام محضة يعني وليس فيها صفات فهذا معناه أن الرحمن هو إيش؟ هو الجبار، يعني لا فرق بين معنى الرحمن وبين الجبار، واضح الآن؟ ولاحظ هنا الآن لما يعني تكون أعلام محضة وينفون الصفات فتكون هذه الأسماء المتقابلة لا فرق بينها، لا فرق بين الرحمن والجبار. هذا يعني يبين لك أيها الأخوة يعني أنه سبحان الله هذا مذهب، وإن كان مذهب تعطيل ونفي وجحود تجد سبحان الله كيف يتفق مع مذهب من؟ مذهب أهل التفويض، مذهب أهل التجهيل، هذا أهل التضليل يعني، يعني وإن كان إيش هم على طرفي نقيض، لكن سبحان الله إيش تجد فيه قواسم مشتركة، ومشتركه في أصل الشبهة ألا هو إيش؟ أنه انقدح في ذهنهم التمثيل ابتداء، فسلك هؤلاء التعطيل والأكثر في التفويض، ثم تجدهم ماذا؟ لم يقول السميع البصير كذا، فيجعلها أعلاما محضة كما عند المعتزلة، هذا تعطيل، وهو نفس المذهب عند من؟ عند أهل التجهيل كما هو معلوم. ولاحظ الحديث أن مثلا قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فالأسماء إذن إيش؟ الأسماء مشتقة، الأسماء مشتقة. كذا قال الشيخ رحمه الله في الدر 52. يبقى من الفائدة المهمة نحن نقول تعالى هو السميع البصير العزيز الحكيم، والموصوف واحد، فيأتي أنه هل يقال هذه يعني متباينة ولا يقال أنها متفقة؟ لما يقول العزيز الحكيم السميع البصير ماذا يقال بالنسبة لله؟ يقول متفقة من حيث إيش؟ متفقة من حيث الذات، يعني وضع له العزيز وهو السميع البصير، لكن إيش من جهة معانيها متباينة. قال الشيخ رحمه الله في المجموع أنها متفقة في الدلالة على الذات، متنوعة في الدلالة على الصفات. هذا قال في الفتاوى 20 صفحة 24 و400، والتدمرية صفحة 200. هذه التي يقولون إيش متفقة من حد الذات متباين من جهة الصفات يسميها الشيخ أو يسمونها إيش ماذا؟ يسمونها الأسماء المتكافئة، الأسماء إيش المتكافئة. فالذي يكون بين المترادف والمتباين يسمى إيش؟ لاحظ عندنا الألفاظ من باب الفائدة، الآن تكرر كلام الشيخ، هي الألفاظ قد تكون إيش متواطئة ومشتركة وإيش ومترادفة ومتباينة. المتواطئة التي تشترك إيش في اللفظ والمعنى كالسمع البصر الحياة، والأصل في الألفاظ أن تكون متواطئة، يعني هذا الأصل. الألفاظ المشتركة التي تشترك في اللفظ فقط مع تباين المعنى، مثل ما يمثل إيش قضية سهيل، يطلق على الكوكب ويطلق على شخص سهيل بن عمرو، وهكذا العين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء وعلى الجاسوس. ثم المترادفة بينة، يعني لما تقول الشك والريب يقول كيف هما مترادفان يعني في الجملة، أو مثلا قضية الأسد والليث وإلى آخره، وإيش متباينة لما تقول أسد وفيل لا شك أن فيه تباين. فهنا في أشياء كما يقول ممكن تكون هي في البرزخ يعني بين بين، فعندك المتكافئة هي بين من ومن؟ بين إيش كما قال الشيخ، بين المترادف وبين إيش المتباينة. عندك المتواطئة والمشتركة بينها شيء الفاظ سماها الشيخ ماذا؟ المشككة. هناك الفاظ مشككة بحيث أن الشخص يعني يتشكك، يكون عنده شيء من الشك والتردد، هي تلحق بالمتواطئة ولا تلحق بإيش؟ بالمشتركة. وهذه الألفاظ التي سماها الشيخ المشككة مثل معية، قال التحقيق أنها إيش؟ أنها نوع من إيش؟ ماذا؟ نوع من المتواطئ، لأن المتواطئ قد يكون إيش؟ متفاضلا، هذا مشكك، وإما أن يكون متساويا والتواطئ العام. هذا من الفائدة التي استفدنا من كلام الشيخ رحمه الله. يقول بهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله تعالى حق معرفته بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدوما منتفيا في نفس الأمر. يا سبحان الله، يعني لاحظ المتكلمون هم يقابلون صوفية، صح ولا لا؟ كما لا يخفى عليكم، ونفس نفس الغرور والعجب. شيخ الإسلام تذكرون أنه قال عن الصوفية كما جاء في المنهاج، قال عنهم أنهم إيش؟ عندهم غاية الدعوة مع غاية العجز. هنا يدعي أحدهم إيش؟ أنه متوكل على الله وأنه مستغني عن الناس ومستغني عن الأسباب، لا يكتسب لا يسترزق، ثم تجد إيش؟ هذه غاية الدعوة. هنا غاية الدعوة قد تصل حد إيش؟ أن يجعل نفسه إلها من جهة الاستغناء التام، ثم تجد إيش؟ كما يقول شيخ الإسلام في آخر أمره شحات، نعم، يطلب كسبه من ظالم أو مكاس أو والي شرطة، كذا قال في المنهاج. نفس الكلام عندك الآن، المتكلمون لهم أجهل الناس أو من أجهل الناس بالله وبصفاتهم، على تلاحظ يقول إيش؟ أنهم عرفوا الله على حق معرفته. وين تجيكم المعرفة حق معرفته وأنتم منكم من يعني ينكر الصفات كلها كالمعتزلة، ومنكم من ينكر إيش؟ جل الصفات كما هو حال إيش؟ الأشاعرة والماتريدية. وأسوأ من ذلك يعني من غاية الدعوة أنه إيش؟ كما ذكر النكريش أن ما لم يعرفوه ماذا؟ ينفوه. يعني الشيء الذي إيش؟ لا يعرفونه ينفونه. وهذا مصداق الآية الكريمة، قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. المقصود أن الشيخ دخل بعدها في قضية إيش؟ اللي أطال فيها، وهي قضية أن نفي الدليل المعين لا يستلزم إيش؟ نفي المذكور. وهذه احتفى بها الشيخ رحمه الله في في في يعني في في ردوده على المخالفين، لأن مثلا تجد أن من المتكلمين كالأشاعرة من ينفي سائر الصفات بحجة ماذا؟ بحجة ما عنده دليل، يقول أنا ما عندي دليل يثبت إيش سائر الصفات. فجاء رد الشيخ رحمه الله في عدة مواطن أن نفي الدليل المعين لا يستلزم إيش؟ نفي المدلول. كونك تقول والله أنا ما عندي دليل على وجود بلد أفغانستان، والله أفغانستان هذه ما موجودة على الكرة الأرضية، هذا هذا هذا نوع من السفسطة. كونك أنت ما علمت غيرك والناس يعلمون ثبوت هذا البلد ووجوده. فالمقصود أن نفي الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول المعين، هذا يعني الشيخ بسطه في هذا المقصود. لكن الشيخ هنا أعطى احتراز مهم، أنه أحيانا لك أن تنفي يعني إذا إيش كما قال عندك إيش بقيد، لما تقول والله أنا ما عندي دليل على المكان الفلاني، فإذا أنا أنفيه، هذا متى يكون صائبا؟ كما بين لك الشيخ مثلا أمثلته، إذا كان هذا مما تتوفر الدواعي إيش لنقله ولا منقل. يعني مثلا واحد قال والله الآن بين الرياض وبين مثلا يعني بين الرياض ومكة يعني في مدينة يعني كبر الرياض، يعني أنت يقول إذا خرجت من الرياض وذهبت إلى مكة سيمر بك مدينة في هذا الطريق أكبر من الرياض، هذا يعني يعتبر إيش؟ يعتبر كذب. لأن يعني لو كان في مدينة بهالضخامة وأكبر من الرياض لا لا لا لا لا نقل وتتوفر دواعي نقله. فالشيخ أطال من خلال الأمثلة التي إيش يعني ساقها في هذا الباب. يقولك هنا من باب لما قال وكما نقل أخبار هؤلاء ولو عارض القرآن معارض، أي لعلها أدق من أي أو عندك إيش أتى، ولو عارض القرآن معارض أي بما يظن الناس أنه مثل القرآن لنقل كما نقل القرآن مسيلم الكذاب. فيقول لو شخص عارض القرآن مثل معارض مسيلم لنقل، لأن هذا مما تتوفر الدواعي إيش لنقله. كونه ما نقل مع توفر الدواعي والهمم إلى نقله معناه أن هذا ليس موجودا. قال وكما نقل الفصول والغايات للمعري. المعري يعني الشيخ ذكره في غير موطن أو ذكر في موطن واحد تقريبا أو موطنين في المدونة طبعا. فذكره في نعم ذكره في التدمري وفي الفتاوى في المجلد الثامن. وبين أن أبو العلاء المعري أنه على طريقة الإبليسية الذين يثبت الشرع والقدر ويقول في تعارض فيطعن في الشرع والقدر. هذا المعري الذي فتن به كثير من يعني يشتغلون بالأدب للأسف الشديد. فهو عنده هذه الزندقة ولهذا اعترض على شرع الله في قضية قطع يد السارق. هذا ذكر في التدمري وذكر أيضا في الفتاوى المجلد الثامن صفحة 260. يقول ابن القيم رحمه الله ولما انتهى أبو عيسى الوراق هذا المعتزلة ولم يتسع لحكمة إيلام الحيوان وذبحه كتب النوح البهائم. هذا الوراق معتزلي ما اتسع عقله في قضية كيف أن الحيوان يذبح فأدركته الرحمة بالبهائم فألف كتاب النوح البهائم ثم قال فأقام عليه المآتم ونح وباح بالزندقة الصراح. وممن كان على هذا المذهب اللي هو النوح البهائم من قال أعمى البصر والبصيرة كلب معرف النعمان المكنى بأبي العلاء المعري فإنه امتنع من أكل الحيوان وزعم أن هذا ظلم. يعني يقول كيف الحيوان هذا يعني يظلم يذبح ويتوجع حنا ناكله فكان يأكل من الأعشاب والنباتات. كذا قال رحمه الله في طريق الهجرتين صفحة 57 و100. طيب قالوا كما نقل ذلك من أقوال معارض له بالخرافات لا يظن عاقل أنها مثله. فكان النقل لما يظهر فيه المشابه والمماثل أقوى في العادة والطباع وذلك أرغب. قالوا هذا أمر جبل عليه بنو آدم كما يعلم أن علي رضي الله عنه طلب الخلافة. فهنا يقول لكم مثلا لو علي طلب الخلافة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان لا نقل كونه يقول لكم طلبه وقاتل لأن هذا مما تتوفر دواعي نقله. فكونه ما ينقل معناه لم ينقل مع توفر الدواعي معنى هذا لو شخص قال انه طلبها يكون كاذبا. وقضية يعني هذا الامر الذي اشار الشيخ رحمه الله عنه الرافضة فالرافضة عندهم ولع بايش بانكار البدهيات والضروريات. ولهذا الشيخ يقول مثلا في المنهاج قال ومن الرافضة من يقول ان الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله ليس مدفونين عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظ الحماقة والسفسطة يعني ينكرون هذا الأمر البديهي الضروري. وأيضا يقول أن رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن رقية وأم كلثوم ليستا بنتي النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهما بنت خديجة من غيره. قال ولهم في المكابرات وجحد المعلومات بالضرورة أعظم من النواصب. كذا قال في المنهاج الرابع صفحة 68 و300. طيب تقرأ العبارة اللي بعدها. لا عفوا هنا لما قال وكما يعلم سنة لو أمره أن يصلي بالناس صلاتهم لا نقل بذلك. فكون ما نقل مع توفر الدواعي ما لنا لو واحد قال نصلى بهم أو أنه لا لكان لكان كاذبا. قال بل كما يعلم أنه لم يكن يجتمع أصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص وزفن أو على زمر. أيضا هذا أيضا يعني الشيخ لماذا يريد هذا المثال يعني هو يرد بهذا على من على الصوفية. فكون مثل بعض الصوفية يعني يصل بهم الحمق إلى الدعاء أن يسلم استمع وأنه أنشد الأبيات وأن يسلم تواجد حاشاه عليه الصلاة والسلام. هذا نقل عند هذا الصوفية لكن هذا كله كذب وإفك. والشيخ تكلم عن المسألة هذه في الاستقامة الأول 296 وأيضا في الفتاوى 11 صفحة 58 و63 و500 و98 و500. وأيضا ابن القيم في السماع صفحة 22 و300 قال بل كما أنه لم يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع أيدي ونحو ذلك، يعني إذ لو فعل ذلك لنقلوا. يعني هذا يبين لك إيش؟ أن الاجتماع بعد الصلاة على ذكر هذه بدعة، يعني ونحن ننفي ذلك. لماذا؟ لأنه لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، لأن هذا مما تتوفر الدواعي والنقل، يعني تتوفر دواعي على إيش؟ على نقله وتبليغه. بل كما يعلم أنه لم يصلي في السفر الظهر والعصر والعشاء أربعا، وأنه لو صلى في السفر أربعا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك، كما نقلوا جمعه بين الصلاتين بعض الأوقات. قال بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده. طبعا لم يقول لم يكن يصلي المكتوبات وحده، في رد على من؟ رد على الرافض، لأن الرافض إيش؟ يعني يقولون الأصل عندهم أنه يصلي واحد وحده حتى يخرج إيش؟ حتى يخرج المعصوم اللي هو إيش؟ إمامه. طبعا المذهب تغير فيما بعد، حصل يعني فيه من ما حصل في ولاية الفقيه، لكن هذا الأصل أنه إيش؟ أنهم لا يصلون خلف إيش؟ الإمام المعصوم، كما ذكره الشيخ رحمه الله في المنهاج الخامس صفحة 75 و100. يقول الشيخ في المسألة هذه: وإنما يأمر بالصلاة منفردا دون الجماعة أهل البدع المضلة كالرافضة وبعض ضلال النساك، وبعض ضلال النساك، كذا قال في جامع المسائل الرابع صفحة 36 و100. طيب لعل نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.